بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما زلنا مع قصة الرسول العظيم من أولي العزم من الرسل، مع قصة موسى عليه السلام. تحدثنا في اللقاء الماضي عن نشأته وكيف نجاه الله عز وجل من قتل فرعون، ونشأ في بيت فرعون، وفرعون كاره لا يحبه لأنه من بني إسرائيل، وهو خائف أن يكون هو المبشر به أنه سيقضي على ملك مصر وسيكون دمار فرعون بسببه. لكن تحت إلحاح زوجة فرعون آسيا عليها السلام، وهي مؤمنة وأحبت فرعون موسى عليه السلام حبا شديدا، أبقاه في البيت على مضض، لكن كان يتمنى يتخلص منه بأي صورة من الصور. وكبر موسى عليه السلام وكان صاحب علم وحكمة، يقول الله عز وجل: ولما بلغ أشده آتيناه علما حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. إذن أول ما صار شاب، بلغ أشده يعني صار شاب 16 سنة 17 سنة، انظروا الله سبحانه وتعالى يقول عنا له حكمة وله علم وهو من المحسنين. إذا نشأ صالحا، نشأ مؤمنا، ما كفر بالله، ما عبد الأصنام ولا عبد فرعون، ما فعل هذا، لأنه كان من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل على التوحيد. المصريون كانوا على الكفر، أما بنو إسرائيل اللي عايشين في مصر كانوا على التوحيد، على دين إبراهيم عليه السلام، وهم ذرية يعقوب الذي هو إسرائيل. فإذا نشأ مؤمنا في بيت فرعون بحكمة وعلم وإحسان، ويعبد الله الواحد ما أشرك به شيئا، وفرعون متضايق من كل هذا، لكن تحت رغبة زوجته ساكت، وابن الملك يتصرف كابن ملك، فكان يتحكم ويوزع الأمور وأدار القصر إدارة قوية جدا. لكن فرعون مع كل هذا كان ينتظر لحظة يتخلص به منها، من موسى عليه السلام. وجاءت تلك اللحظة بحادث حدث في المدينة. هذا الحادث متى حدث؟ بعض الروايات أنه في الظهر، وقت الناس نايمة الظهر، وقيل في الليل، لكن بالتأكيد في لحظات كانت المدينة شوارعها خالية. يقول الله عز وجل، أنا سأذكر القصة من خلال القرآن، أنا أريد أن أربط الناس بالقرآن حتى لما نقرأ القرآن مرة أخرى نفهم ونلتصق بالقرآن الكريم. يقول الله عز وجل: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، يعني وقت الناس مشغول نايمة، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، واحد من بني إسرائيل من شيعته من أهله يعني، وهذا من عدوه يعني من الكفار من المصريين. طبعا كل الناس تعرف أن موسى عليه السلام من بني إسرائيل، فاستغاثه الذي من شيعته، الذي من بني إسرائيل، طلب من موسى أن يساعده. معروف موسى عليه السلام بقوته، يقولون كما ذكرنا بقوة 10 رجال، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فموسى عليه السلام أراد أن يفصل بينهما، فالمصري أصر فضربه موسى ضربة، يعني يريد أن يبعده، ضربة وكزة يقولون، الوكزة هي ضربة الخصر هكذا، فضربه ضربة بالخصر حتى يبعده عن الإسرائيلي. من قوة موسى عليه السلام هذه الوكزة الصغيرة قتلت المصري. يقول الله عز وجل: فوكزه موسى فقضى عليه. فالفاء هنا تدل على الفورية، يعني فورا قضى عليه، ما هو طاح مريض وتألم وكذا ومدة، فورا من ضربة صغيرة من موسى. هذا من قوة موسى عليه السلام. فموسى استغرب عليه السلام، كيف قتل إنسانا والقتل محرم عندنا وعندهم؟ فاستغفر فورا، قال: هذا من عمل الشيطان، الشيطان هو اللي جرني لمثل هذا، إنه عدو مضل مبين. وفورا استغفر، موحد ما كان على الكفر، قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فجاءه الوحي، في رواية أنه كان نبيا في ذلك الوقت، لكن أكثر روايات أنه ما صار نبي إلا فيما بعد عند الشجرة، وفي رواية أنه ألهم أن الله سبحانه وتعالى غفر له فارتاح. يقول الله عز وجل: فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، لأنه ما كان يقصد القتل، ما كان يقصد الجريمة، خطأ، والخطأ مغفور له إذا كان الإنسان قد استغفر. ففورا عاهد الله عز وجل، قال: ربي بما أنعمت علي بالنعم الكثيرة التي أعطيتني إياها ومن نعمة المغفرة التي جاءتني، فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أظلم. في اليوم التالي لما صار الصبح، موسى خايف إن الخبر ينتشر ويعرف أمره، يقول الله عز وجل: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، ينتظر أن أمره ينكشف، ما يدري هل الناس عرفت عن حادث القتل الذي حدث، ومن الذي قتل هذا المصري. وقتل المصري بالنسبة لفرعون قضية خطيرة جدا، خاصة إذا قتل على يد بني إسرائيل العبيد عنده. يقول الله عز وجل: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. فإذا الذي استنصره بالأمس، نفس الإسرائيلي اللي دخل في صراع بالأمس، داخل في صراع ثاني مع مصري ثاني. يقول الله عز وجل: فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، يطلب منه النجدة. قال له موسى: إنك لغوي مبين، كل يوم عندك مشكلة، كل يوم عندك صراع. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، مع ذلك لأنه من أهله وهذاك المصري والمصريين ظالمين يعرف لبني إسرائيل، فأراد أن يبطش بالمصري ويجعله يعني يبتعد. قال، من الذي قال؟ في رواية أن الذي قال إسرائيلي ظن أنه سيبطش به هو، لأنه قال لأنك لغوي ومبين، وفي رواية أن الذي قال المصري. قال: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، تدعي الصلاح والخير، أمس قاتل لك واحد والآن تريد أن تقتلني، أو إذا كانت كلام الإسرائيلي تريد أن تقتلني كما قتلت، يريد أن يفضحه. على كل حال افتضح الأمر، فإذا صارت الجريمة التي حدثت بالأمس، معروف من هو اللي وراءها، أنه موسى عليه السلام. فموسى هرب لأنه يعرف أنها ستكون عقوبة شديدة عليه. فعلا وصل الخبر إلى فرعون، كما ذكرنا فرعون متضايق أصلا من وجود موسى، فالآن ما عاد لآسيا فرصة أن تدافع عنه، قتل واحد من المصريين. فاجتمع فرعون مع الملأ مع كبار القوم: ماذا نفعل به؟ فاتفقوا أن يقتلوه وفرعون معهم. ففورا جاء واحد من القصر، من أحباب موسى عليه السلام من القصر، وقيل أنه كان مؤمنا، فجاء يجري يسرع. ماذا قال؟ يقول النبي صلى الله عليه، يقول الله عز وجل: وجاء من أقصى المدينة، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، في مؤامرة عليك لقتلك. قال: أنا ما قتلت عمدا. قال: هم قرروا قتلك، فاخرج إني لك من الناصحين. طبعا ما في وقت الآن يذهب إلى البيت ويجهز أغراضه ويسافر، ما في وقت، الآن بدأ البحث عنه حيا أو ميتا كما يقولون. ففورا خرج وهو خائف، يقول الله عز وجل: فخرج منها خائفا يترقب، قال: ربي نجني من القوم الظالمين. خرج بلا طعام ولا دابة ولا شيء، يجري فورا. أين ذهب؟ ذهب في اتجاه سيناء، من مصر في اتجاه سيناء، وعبر سيناء كلها بإلهام من الله، ما يعرف الطريق ولا معه دليل. تقطع حذاؤه، صار يمشي على الأرض، فتمزقت رجله، ما عنده طعام، كان يأكل أوراق الشجر، حيقولون حتى اخضر فمه من شدة الجوع ومن شدة الخضار الشجر. هكذا خرج وهو نبي كريم، لكن الله سبحانه وتعالى يختبر عباده. يقول الله عز وجل: فلما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ما أعرف الطريق، الله يهديني. وفعلا هداه الله عز وجل وعبر سيناء. من يعبر سيناء الصحراء القاحلة إلا في منتهى القوة؟ هكذا عبر سيناء عليه السلام، وصل إلى ظل يمشي إلى أن وصل إلى مدين. فيقول الله عز وجل: فلما ورد ماء مدين، أرشده الله، حركه إلى أن وصل مدين. وصل مدين وإذ بمشهد عجيب، خارج القرية عندهم حوض يشربون منه الماء، والرعاة يزدحمون على أن يسقوا إبلهم وغنمهم ومواشيهم، يشربون من الماء، ما عدا بنتين عندهم سياه ويبعدون يبعدان السياه عن الماء. يقول الله عز وجل: فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة، عند الماء عند الحوض الماء، أمة من الناس يسقون، عدد كبير من الناس كلهم يسقون الماء، ووجد من دونهم امرأتان تذودان تمنعان الغنم من الذهاب إلى الماء. استغرب، كل الناس تشرب ماء وتسقي دوابها ماء إلا أنتن. فسألهما: ما شأنكما؟ يقول الله عز وجل: قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. لما ينتهي كل الناس، لأن السقي بهذه الطريقة يحتاج إلى مزاحمة الرجال ونحن لا نزاحم الرجال. شوف المرأة الصالحة ما تذهب إلى أماكن تجمع الرجال وتزاحمهم، هذا يلمسها وهذا يجي، لا، حياء. فقالت: إحنا ما نفعل هذا، ما نزاحم الرجال. شوفوا خلق المرأة المؤمنة وحياءها، ما تذهب في مكان تتعرض به إلى خدش حياءها. وقال: طيب أين رجالكم؟ أين أبوكما؟ أخوان؟ قال: ما عندنا أخوان، وأبونا شيخ كبير. قال: أنا أسقيكم. فأخذ الإبل وأخذ الدواب وزاحم، ما استطاع أحد يوقف موسى عليه السلام. يقول الله عز وجل: فسقى لهما فورا، ما طول، فسقى لهما. ثم أخذوا دوابهم، ذهبت البنتان، هو ذهب إلى شجرة استظل بها. يقول عز وجل: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وأخذ يدعو: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا محتاج رزقك يا رب، أنا فقير إلى رزقك يا رب. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه بطريقة عجيبة، أن رجعت واحدة من البنتان. يقول الله عز وجل: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. شوفوا الحياء متكرر في خلقها، وهذا شأن البنت المؤمنة. بعض البنات يعني يتجرأنا في مطلوب الجرأة في إبداء الرأي وكذا، لكن في نفس الوقت بأدب وخلق وبدون أن يخدش الحياء. هكذا شأن المرأة المؤمنة وخلقها يتجلى في هذه القصة. يقول الله عز وجل: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، وهذا من شأن المرأة المؤمنة، تمشي مشي فيه حياء. فقالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، يعطيك الأجر على ما سقيت. فخرج معها. في الرواية أنها تمشي أمامه تريد أن تدل، فاستحت، ما استطاعت تمشي أمامه. قالت: أنا ما أقدر أمشي أمامك، مستحية، أنت أمشي أمامي وأنا أرشدك إلى الطريق يمين يسار. وقيل أنها كانت إذا أرادت أن يلتفت جهة اليمين ترمي بحصى نحو اليمين من شدة حيائها. خلق الحياء خلق جميل، وإذا يعني من أحب ما يحب الرجال في المرأة أنها صاحبة حياء، ليست جريئة وتزاحم الرجال. على كل حال، فذهب وقص القصة على أبيها، فقال له: يعني كيف يظلموك، يقتلوك على جريمة أنت ما تقصدها؟ قال: هذا الذي قال: نجوت من القوم الظالمين. ثم عرض عليه عرض، قال: أنا أريدك أن تعمل عندي وهكذا تعيش وتنجو من القوم الظالمين، ما تحتاج ترجع إلى مصر. وقال: أعطيك الأجرة لكن أنا ما عندي أموال، فإن شئت أزوجك واحدة من بناتي بموافقتها مقابل عملك عندي، تأكل وتشرب وتعيش ولا شيء زيادة، أنا ما عندي، مقابل أن تزوج بنتي. عرض على البنت، وافقت. موسى قال: أنا موافق. قال: كم المدة؟ قال: 8 سنوات، وإذا خليتها 10 فمن عندك كرم وجود. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا الأمر: أي الأجلين قضى موسى عليه السلام، هل اختار 8 سنوات أو 10؟ قال: أتمهما وأوفاهما. حتى الأجير في التعامل مع صاحب العمل، بعض الناس يعملون عمال لكن تلقى يزوغ شوي ويظلم شوي ويحاول يلعب شوي ويأخر شوي، ليس هذا خلق المؤمن. كون غني ما تظلم، أيضا الظلم يأتي أيضا بالطرف الآخر، فأنت كونك استؤجرت على عمل تتقن هذا العمل. موسى عليه السلام كان يستطيع بالاتفاق أن يعمل فقط 8 سنوات، لكنه أتمها إلى 10 من عنده. فهكذا قضى موسى الأجل، أكمل الأجل، وسار بأهله. يريد الآن أن يرجع إلى مصر. قال: مرت 10 سنين، الناس نست، ولعل يعني فرصة أذهب أزور أمي وأشوف أحبابي وأخي، يعني وأختي هناك، وأدخل بالسر في مصر، فأخذ شوية غنمات معه وأخذ زوجته وسار بأهله يريد أن يقطع سيناء مرة أخرى تجاه مصر. يقول الله عز وجل وسار بأهله، هنا تأتي قصة في منتهى العجب. يقول الله عز وجل وهل أتاك حديث موسى، ما من شأن موسى في قصته أنه وهو راجع إلى سيناء ضاع، ما عرف الطريق، ما معه دليل، ضاع. وكانت ليلة شديدة البرد، فيبحث عن نار ويبحث عن الطريق. يقول الله عز وجل يروي لنا هذا، يقول وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا، رأى من بعيد نار، فقال لأهله امكثوا، انتوا ابقوا هنا لا تتعبوا، اخاف انه خارج طريقنا بعيد عن طريقنا، اجلسوا هنا اني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، أأتي بنار، جدوة نار أشعل بها نار نتدفى به، أو أجد على النار هدى، عند أهل النار هذه ناس يدلون على الطريق، أو أجد على الناس هدى. فعلا ذهب موسى عليه السلام إلى تلك النار. الله سبحانه وتعالى يعني شرح لنا ماذا حدث هناك، ذهب وإذا بنار من شجرة، استعجب، عند جبل الطور في الوادي الأيمن من الشجرة من الجبل، إذا وادي قرب جبل على الشاطئ الأيمن، هذا الله سبحانه وتعالى يدلنا على المكان بالضبط، وهو مكان الآن معروف جبل الطور وما حوله. فهناك عند الشجرة المباركة رأى مشهدا عجيبا، نار في شجرة، تعجب ما هذا، كيف لا تحترق الشجرة من هذه النار، فاقترب أكثر وأكثر. يقول الله عز وجل فلما أتاها، سمع نداء عظيم، يقول الله عز وجل فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، مشهد من أعظم مشاهد التاريخ، كلام من الله عز وجل بلا وحي مباشر إلى موسى عليه السلام، ولذلك يسمى كليم الله، تكلم مع الله عز وجل مباشرة. وفي الآية الأخرى وكلم الله موسى تكليما، كلام مباشر، مشهد نادر في البشرية، كليم الله موسى عليه السلام وكليم الله محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج. ماذا كان النداء؟ إني أنا ربك فاخلع عليك تأدبا، إنك بالوادي المقدس طوى، وادي طوى المقدس، فنزع عليه واقترب. يقول الله عز وجل وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، أي وحي عظيم هذا، أي نداء عظيم، نداء يهز القلوب وتخشع منه الأبدان، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، لا تتبع طريق الكافرين فتهوي في النار. ثم سأله الله عز وجل سؤالا وما تلك بيمينك يا موسى، بيده العصا، فقال هي عصاي، عصا أتوكأ عليها، أستند عليها وأهش بها على غنمي، أحرك بها الغنم، ولي فيها مآرب أخرى، يعني واضحة عصا. الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين له أن مقاييس البشر لا تنطبق على الله عز وجل، وأن قدرة الله عز وجل لا يعجزها شيء. قال ألقها يا موسى، فألقاها، فإذا بقدرة القادر سبحانه تتحول هذه العصا إلى حية عظيمة تتحرك، فألقاها فإذا هي حية تسعى. خاف موسى عليه السلام وهرب، هرب موسى عليه السلام من المشهد، فزع فزعا شديدا. فناداه الله عز وجل قال أقبل ولا تخف إنه لا يخاف لدي المرسلون، رجع موسى عليه السلام فأمره الله عز وجل قال أخذها. خاف موسى كيف يأخذ حية؟ قال أخذها ولا تخف. فمد موسى عليه السلام يده إلى ذنبها، فلما أمسك الذنب تحولت إلى عصا مرة أخرى. قال الله عز وجل سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك، ضع يدك تحت إبطك من داخل الجيب، من داخل الثياب، وذلك في الآية في جيبك وفي الآية جناحك، جناح الإنسان يده، فأدخل يدك تحت إبطك من داخل الجناح، من داخل الثياب، فأدخل يده من داخل الثياب تحت الإبط، قال أخرجها، فأخرجها فإذا هي تلمع كالشمس. يقول الله عز وجل واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، ما في مرض، آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون. الأوامر الآن بعد هذه المشاهد، بعدما جاءته الرسالة، اذهب إلى فرعون إنه طغى. وهنا تبدأ مرحلة أخرى من حياة موسى عليه السلام، اللقاء مع فرعون ودعوة فرعون، وهذا في لقائنا القادم إن شاء الله. فالسلام عليكم ورحمة الله.